فكان يقوم في مسجده يوم الجمعة ويأتي مسجد قباء يوم السبت. وفي السنن عن أسيد ليقوم في هذا وهذا عليه الصلاة والسلام، لكنه يقوم في مسجده يوم الجمعة وهي أفضل من يوم السبت، ويقوم في قباء يوم السبت، لأن الله تعالى قال المسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، وكلاهما أسس على التقوى من أول يوم، فمسجد قباء من أول يوم وصل قباء، ومسجده من أول يوم وصل المدينة. فكان عليه الصلاة والسلام يصلي في هذا يوم الجمعة ويصلي في هذا يوم السبت تحقيقا لأمر الله تبارك وتعالى. جاء سؤال ماذا؟ يحيى لا نقف على وفي السنة عن أبي إسلام عن يسيد بن ذهيب. نعم يجب هدمه، كل مسجد بني وحصل به الضرار فيجب هدمه سواء قصد الضرار أو لم يقصد، ما لا تجوز استغفر بها لا تجوز. نعم صلى الله عليكم، هل يصح الاستدلال بفعل النبي صلى الله عليه وسلم من ذهابه يوم السبت إلى قباء لأنه مشروع الذهاب في هذا اليوم بالذات؟ أي نعم نعم يهدم يهدم كل مسجد يضر ولو بكثرة الجمع فإنه يهدم، يعني لو فرض أنه ليس لهدف العقيدة ولكن إذا بنى نقص الجمع وتفرق الناس الذين كانوا يجتمعون في المسجد الأول فيهدم، وهذا حاصل حتى لو كان مناسهم واحد كما يوجد في بعض الأحيان تعصب بعض الأحياء، يتعصب بعض الأحياء يقول لا أنا بالمسجد عندي، فهذا يهدم. وإذا كان هناك سلطة للدولة فالواجب أن تمنع هذا من أصل. نعم سليم. بعض الأحيان الإنسان يدخل المسجد ما في شيء، لأن هذا ما ذهب علشان المسجد علشان أهله ولا شد الرحلة إليه، وهذا يقع كثيرا، إما أن يكون لأن أهله أهل عبادة وأهل طاعة أو لأنهم أصدقاء له أو لأن إمامه أحسن القراءة أو أحسن خطبة في الجمعة ويذهب إليه في الجمعة، المهم إذا كان لا لغرر البقعة فلا بأس. نعم من جمعة أحسن الله إليك شيخ، في بعض المساجد في بعض المناطق يكون مساجد قريب، في بعض المساجد عندكم في بعض أو عند غير في بعض المناطق عندنا المساجد قريب ما في مساجد كثير، يعني يكون مسجدين أو ثلاثة. نعم. في القرية. نعم. فتكون الناس يحتاجون إلى مسجد في موضع السوق، وموضع السوق أحيانا يكون وادي لا يصلح للمسجد في أوقات الخريف مثلا للماء يسيل هكذا. نعم. فجعلنا مسجد من القماش، يعني مسجد مسابق قماش؟ إيه يجعلون القماش يعني ثياب، يعني يجعلون مسجد من القرش كخيمة خيمة. وبعد إذا جاء المطر شلعوا المسجد ووضعوه في مكان يعني. إذا جاء وقت الجفاف وضعوا القماش موضع، إذا كان لا يشق عليهم لا بأس، إذا كان يشق لكن بس الحاصل أنه ينقص المسجد من اجتماع المسجد، وهذا المسجد مسجد في السوق، يعني الناس يصلون في مكان تجارات. نعم.

أمة مخذولة لن يستقيم لها عز ولا نصر، بل قيادتها فاشلة. وهذا ما نؤمله من الله عز وجل، أن يفشل دعوتهم ودعايتهم الباطلة وأن يخذلهم. نعم. فصل. وأصل دين المسلمين، وأصل دين المسلمين أنه لا تختص بقعة لقصد العبادة فيها إلا المساجد خاصة، وما عليه المشركون وأهل الكتاب من تعظيم بقاع للعبادة غير المساجد، كما كان في كما كانوا في الجاهلية يعظمون حراء ونحوه من البقاع، فهو مما جاء الإسلام بمحوه وإزالته ونسخه. ثم المساجد جميعها تشترك في العبادات، فكل ما يفعل في مسجد يفعل في سائر المساجد، إلا ما خص به المسجد الحرام من الطواف ونحوه، فإن خصائص المسجد الحرام لا يشاركه فيها شيء من المساجد، كما أنه لا يصلى إلى غيره. وأما مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، فكل ما يشرع فيهما من العبادات يشرع في المسجد الحرام، يختص بما لا يختص به غيره، مثل الطواف كما قال رحمه الله. وقد ذكروا أن أحد الملوك نذر عبادة لا يشاركه فيها أحد، وسأل عنها علماء كثيرين وقالوا لا يمكن، كل عبادة تفعلها يمكن أن يكون آخر يفعلها، إن صمت فغيرك صائم، إن صليت فغيرك مصلي، إن تصدقت فغيرك متصدق، كل عبادة. فألهم الله أحدهم وقال أخلوا له المطاف، أخلوا له المطاف يعني اجعلوه يطوف وحده، فإذا طاف وحده تيقنا أنه لم يشارك أحد في هذه العبادة، وحينئذ يصح نذره. وأما مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، فكل ما يشرع فيهما من العبادات يشرع في سائر المساجد، كالصلاة والدعاء والذكر والقراءة والاعتكاف، ولا يشرع فيهما جنس لا جنس، ولا يشرع فيهما جنس لا يشرع في غيرهما، لا تقبيل شيء ولا استلامه ولا الطواف به ونحو ذلك. لماذا نسبته؟ أخرج ولا أدري. توافقون على النص؟ هي مرفوعة، لا شرع لا, لا, لا تقبل شيء، لا ولا يشرع فيهما جنس لا يشرع في غيرهما، لا تقبيل شيء ولا استلامه ولا الطواف به ونحو ذلك، لكنهما أفضل من غيرهما. أنا عندي لكن هما عندك لكنهما ثلاثة، لكنهما أفضل من غيرهما، فالصلاة فيهما تضاعف على الصلاة في غيرهما. قوله رحمه الله تعالى والقراءة والاعتكاف، الاعتكاف لا شك أن ما قاله هو الصواب، أن الاعتكاف يصح في جميع المساجد لعموم قول الله تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. وأما ما ذكر من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة ولا اعتكاف إلا بصوم، فهذا الحديث شاذ لأنه مخالف لعمل المسلمين. ثم إن حذيفة رضي الله عنه لما ذكر به ابن مسعود قال لعلهم علموا ما جهلت أو ذكروا ما نسيت أو كلمة نحوها. ثم لو فرض أن الحديث صحيح وسالم من كل علة قادحة فإنه يحمل على المعنى الاعتكاف كامل إلا بهذا في هذه المساجد. هذا هو الصواب. ولهذا ترى بعض الناس الذين يحبون أن يعتكفوا بناء على ما سمعوا من هذا الحديث، تراهم يحرصون على أن يأتوا إلى مسجد إلى الكعبة، إلى مسجد الكعبة أو إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يعتكفون فيه، بناء على أن الاعتكاف لا يصح إلا في المساجد الثلاثة. لكن الذي لا شك فيه عندنا أنه يصح في جميع المساجد. نعم. أما مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقد ثبت في الصحيح أن الصلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وروي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام، فإني آخر الأنبياء وإن مسجدي آخر المساجد. وفي صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وفي مسلم أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن امرأة اشتكت شكوى فقالت: إن شفاني الله لأخرجن فلأصلين في بيت المقدس، فبرئت ثم تجهزت تريد الخروج، فجاءت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرتها ذلك، فقالت: اجلسي فكلي ما صنعتي وصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة. وفي المسند عن ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا بمئة صلاة. قال أبو عبد الله المقدسي: إسناده على رسم الصحيح. ولهذا جاءت الشريعة هنا في إلا مسجد الكعبة، هذا هو الصحيح، أن التفضيل الذي خير من مئة ألف صلاة إنما هو خاص بمسجد الكعبة، وأما سائر المساجد في مكة فهي أفضل من مساجد الحل بلا شك، لكنها لا يحصل فيها هذا التفضيل. وأما من قال إنه عام في جميع الحرم واستدل بقوله تعالى: سبحان الذي أصلى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، قالوا: وقد أسرى به من بيت أم هانئ، فإن هذا ضعيف، لأنه صح في البخاري أنه أسرى به من الحجر، حجر الكعبة، وهو من المسجد الحرام بلا شك. والمسجد الحرام يطلق على المسجد نفسه مسجد الكعبة، وربما يطلق على جميع الحرم، لكن لا يطلق على جميع الحرم إلا بقرينة. واستدل بعضهم على أنه عام بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. قالوا: والمشركون لا يدخلون الحرم كله، وهو دليل على أنه على أن المسجد الحرام هو الحرم كله. فيقال: هذه الآية دليل عليكم، على من قال أن المراد من الحرام عموم الحرام، لأن قوله لا يقرب ليس كقوله لا يدخل. ومعلوم أن الكافر يجوز أن يصل إلى أدنى نقطة من الحل، وإن لم يكن بينه وبين الحرم إلا شعر واحد. ولو قلنا أن المسجد الحرام هو كل الحرم لقلنا يجب أن يكون هناك حدود تبعدهم عن قربان حدود الحرم، وليس كذلك. المهم أن الذي يتبين لي من السنة أن التضعيف بكونه خيرا من مئة ألف صلاة خاص في المسجد الذي فيه الكعبة الذي يصح فيه الطواف والذي تشد إلى هذه الحال. ولذلك لا أحد يقول يشد الرحل إلى مسجد في العزيزية أو مسجد في شبيكة أو ما أشبه ذلك، إنما تشد الرحال إلى مسجد الكعبة. لكن لو قال قائل أرأيت لو كان حضور إلى مسجد الكعبة فيه مشقة وزحام شديد وإيذاء للناس وتأذن بهم، وربما لا يتيسر لي أن أركع ركوعا تاما أو سجودا تاما، أيما أفضل، أن أرتكب هذه الأشياء أو أن أصلي في أي مسجد من مساجد مكة بطمأنينة وهدوء؟ لقلنا بالثاني، لأن هذه الفضيلة يعني الهدوء والطمأنينة تعود إلى ذات العبادة، والفضيلة التي تتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة من الفضيلة التي تتعلق بزمانها أو مكانها، كما هو مقرر معروف عند العلماء، وكما دلت عليه السنة بأن مراعاة ذات العبادة أولى من مراعاة الزمان والمكان. نعم، جت أسئلة؟ نعم، لأنه ما يمكن يوجد نبي يحدث مسجدا أفضل من مسجد المدينة أو مثل مسجد المدينة. نعم، هنا هو المسجد الأقصى، هو المسجد الأقصى ظهر هو اللي صلى فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، وليس عند الصخر. أي نعم، أو أنه اجتهد ووفقه الله تعالى المكان. إيش؟ نعم، هل له؟ أولا يقول شيخ الإسلام رحمه الله إن الكعبة قبلة لجميع الأنبياء، قبلة لجميع الأنبياء وحتى لبني إسرائيل، وأن بيت المقدس الذي ذكره بنو إسرائيل، وذكر أنهم أن منهم يتوجه الكعبة إلى الصخرة ومنهم يتوجه إلى المشرق، فليس قبلة شرعية. وأما دعواهم أنه لهم فأخذوه من قول موسى عليه الصلاة والسلام يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، التي كتب الله لكم، فقالوا هذه مكتوبة لنا ما لحد فيها مشاركة. وهم كذبة، لأن نقول أنتم نكستم عن هذا الذي أمركم به موسى، مش قالوا اذهب أنت وربك فقاتل إن هاهنا قاعدون، ولأنها كانت لكم في ذلك الوقت لأنكم أهل حق وأهل صلاح. والله عز وجل يقول ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وقال موسى لقومه حين ورثوا آل فرعون قال إن الأرض لله يرثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، حثهم على الصبر والتحمل على أفعال فرعون، وبين لهم أن الأرض لله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم: ولهذا جاءت الشريعة بالاعتكاف الشرعي في المساجد بدل ما كان يفعل قبل الإسلام من المجاورة بغار حراء ونحوه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى قبضه الله،

والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وقال تعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. فهذا عقوف المشركين، وذاك عقوف المسلمين. فعقوف المؤمنين في المساجد لعبادة الله وحده لا شريك له، وعقوف المشركين على ما يرجونه ويخافونه من دون الله وما يتخذونهم شركاء وشفعاء. فإن المشركين لم يكن أحد منهم يقول إن العالم له خالقان، ولا أن الله له شريك يساويه في صفاته، هذا لم يقله أحد من المشركين، بل كانوا يقرون بأن خالق السماوات والأرض واحد، كما أخبر الله عنهم بقوله: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وقوله تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا الله، سيقولون الله لله، هي فيها قراءة سبعية، سيقولون الله، سيقولون لله، قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل فأنى تسحرون. وكان القراءة الثانية أشد مطابقة للسؤال، لأن الثلاثة الأشياء الأول قال قل لمن الأرض، والجواب لله، قل من رب، الجواب الله. القراءة الثانية أشد مطابقة للسؤال. نعم. وكانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فقال تعالى لهم: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. وكانوا يتخذون. والجواب معنى الآية، يقول الله عز وجل: أنتم وآلهتكم ملك لله عز وجل، فكيف تجعلون ملكه مشاركا لهم في ملكه؟ أرأيتم لو كان لكم عبد، هل تجعلونه شريكا لكم في ملككم؟ الجواب لا. هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم، يعني في أموالكم، فأنتم فيه سواء، يعني أنهم مساوون لكم في المال واستحقاقه؟ الجواب لا. والعجيب أن علماء الدولة لما انتشرت الاشتراكية، أول ما ظهرت الدعوة الجاهلية للقومية العربية، ذهب بعض رؤساء العرب إلى ما يسمى بالاشتراكية، يعني أن الدولة تؤمن الأشياء العامة، وجعل علماء الدولة يأتون بمثل هذه الآية وغيرها المتشابه يستدلون بها على الاشتراكية، أخذوا قوله فأنتم فيه سواء، يعني أنتم فيما رزقناكم سواء، فالغني الذي عنده الملايين والفقير الذي ليس عنده إلا ثيابه هما سواء في مال من؟ في مال الغني. ولا شك أن هذا تحريف للكلمة عن مواضع. وماذا يكون موقف هؤلاء من الله عز وجل يوم القيامة إذا سألهم كيف تؤولون كلامي على غير ما أردت؟ وهو أمر واضح حتى هذه الآية وليس من المتشابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. آمين. نعم. وكانوا يتخذون آلهتهم وسائط تقربهم إلى الله زلفا وتشفع لهم، كما قال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا. من دونه أو من دون الله؟ من دونه. وقال تعالى: قول ما نعبدهم، هذه جملة مستقلة يعني منفصلة عن ما قبلها، ولهذا ينبغي الوقوف: والذين اتخذوا من دونها أولياء ما نعبدهم، لأن هذه الجملة مقول لقول المحذوف، والتقدير يقولون، والذين اتخذوا من دونها أولياء يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقال تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء، قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض. وقال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاء، يعني ما لا يضرهم لو عصوا ولا ينفعهم لو أطاعوا. وقيل المعنى ما لا يضرهم أي ما لا يجلب لهم ضررا سواء عصوا أم لم يعصوا، ولا ينفعهم أي لا يجلب لهم النفع سواء أطاعوه أم لم يطيعوه. الثاني أعم، المعنى الثاني أعم، والمعنى الأول أليق بالمقام، يعني يعبدون من دون الله ما لا يحقق رجاءهم ولا ينفي خوفهم. نعم. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. وقال تعالى عن صاحب ياسين: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون. وقال تعالى: قوله رحمه الله صاحب ياسين فيه إهانة، حيث يظن أن هذا الرجل صاحب لشخص يسمى ياسين، وليس كذلك، وإنما معنى العبارة عن صاحب قصة ياسين، عن صاحب قصة ياسين وليس صاحب الياسين، لأن ياسين من الحروف الهجائية التي تبتدأ بها بعض أوائل السور. نعم. وقال تعالى: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاء، يعني تركتم ما خولناكم من أموال وبنين وأهل وأصحاب، تركتموه وراء ظهوركم. هذا هو الواقع، الإنسان إذا مات ترك هذا كله وراء ظهره، كما جاء في الحديث: يتبع الميت ثلاثة، ماله وأهله وعمله، فيبقى واحد ويرجع اثنان، يبقى العمل ويرجع المال والأهل. وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. وقال تعالى: ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. وقال تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. وهذا الموضع

وكان من عادة الرسول عليه الصلاة والسلام أنه إذا عمل عملا أثبته. لا ما يخلو، هذا مبادرة. وفي رمضان الثاني العشر الأوسط في رمضان الثاني مثل العشر الأول في شوال، لا فرق، لأن يعني ما في ليلة قدر. نعم. أن الاعتكاف في غير رمضان على خلاف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لأن يوفي بنذره يكون يجب أن يكون على وفاق طاعة الله عز وجل. أجبنا عن هذا. أجبنا عن هذا بأن الرسول أفتاه في أمر وقع نذره فأمره بوفاء نذره. نعم. لا يكون معصية كيف يأمره بأن لا لا مو معصية لأنه نذره قبل أن يعلم أسر الاعتكاف. نعم. إيش؟ هل ورد حديث بفضل الاعتكاف شيخ؟ لا لا أعلمه الآن. قاعدة الإمام أحمد رحمه الله جميع القرى إذا نواها عن شخص حي أو ميت نفع، لكن الذي أرى أن هذه المسألة ينبغي أن لا نتوسع فيها، لأن لو توسعنا فيها لاعتمد الثاني الذي فعل عنه هذا العمل اعتمد على غيره، فالذي أرى أنه ما جاء في السنة هذا على العين والرأس ولا بد أن نقبله وما لا فلا. نعم. هذه الآية قد تقول تعالى ولقد جئتم الفرادى يتبي آخرها وما نرى الله شفعاءكم، يكون أولها مخيف وثانيها مطمئن، الثاني إذا قرأها خاف وأركع ثم قيل قال الشرك قال حمدنا ماذا بالشرك ولا إشكال. لا لا هذه أشد، لأن اتباعها نوع من الشرك. أفرأيت من اتخذ إله هواه، لكن الآية ما تعني بذلك المشركين الذي يأخذ الأصنام. أنا في نظري الإنسان ما تغير حاله، كل إنسان يتصور أنه بيأتي مفرد فرد يخلو به الله عز وجل سوف يخاف، وكلهم آتيه يوم القيامة فرد. لا لا لا يأمن لا يأمن لا يأمن. قال ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. ها؟ أي نعم. فيه تردد العلم، لأن الرسول كان من عادته أنه إذا فعل شيئا أثبته، كما أثبت الركعتين بعد العصر الذين قضاهما حين شغل عنه، ونحن لا نقضيهم. الحمد لله على أبواب الطاعات كثيرة، كونه مثلا يجلس عند ركبة عالم يتعلم أفضل من الاعتكاف. رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم: وقد ثبت في الصحيح أن سيد الشفعاء صلى الله عليه وسلم إذا طلبت الشفاعة منه بعد أن تطلب من آدم وأولي العزم نوح وإبراهيم نوح نوح وإبراهيم وموسى وعيسى فيردونها إلى محمد صلى الله عليه وسلم العبد الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال فأذهب إلى ربي فإذا رأيته خررت له ساجدا فأحمد ربي بمحامد يفتحها علي لا أحسنها الآن فيقول لي أي محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. قال فأقول رب أمتي أمتي فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة. وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. نعم إيش؟ إيش قرأ؟ إيش قرأ؟ من دونه. من دونه. إيش قرأ؟ من دونه. من دونه. إيش؟ طيب. أنا عندي رسم المصحف. ها؟ عندي الرسم. إيه. ما هو كتاب؟ طيب. قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة من يعرفها لنا؟ راس. من هيئة جبل وعر. نعم يلا أولئك مبتدأ مضاف إليه نبي عرفت نبي عرفت في محل في محل جر في الإضافة خطأ. تجري ترى جبل. نعم اعرف ايش كاف ايش فيها حرف خطاب وأولئك وش كيف نكتب أولئك ايه بس هكذا نقول أولئي اسم إشارة لم ينكسر من حرف مبتدأ والكاف حرف خطاب بس ها اجزم. طيب الذين فهمت خلاص اسم موصول هل من أعراب ها؟ بدأ مني. طيب مثل إشارة الفتح من محل رفع بدل مثل إشارة. طيب يدعون نعم يبوت النون والواو والواو متصل فاعل. طيب والجملة في محل رفع خبر خبر ها اسم صلاة الموصول لا محل رفع. طيب أين العائد خطأ وش لا وش تغيير إيش يدعونهم. طيب جيد يبتغون المضارع مرفوع على صرف ثبوت النون والوفاء. طيب وش محل من عراق كيف خبر ايش وين المبتدا جيد ولا هو جيد